اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم ارحمنا إذا فارقت الروح الأجساد وبكى علينا الأحباب والأولاد. اللهم ارحمنا إذا فارقت الروح الأجساد وبكى علينا الأحباب والأولاد يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا على المغسل وضعونا ومن ثيابنا جردونا وبالماء أغرقونا. اللهم ارحمنا إذا بأيديهم قلبونا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا كفنونا وإذا على أكتافهم حملونا وإذا إلى المقابر أخذونا وإذا في القبر الموحش المظلم وضعونا. ربنا من أنيسنا سواك؟ من راحمنا إلاك؟ اللهم ارحمنا إذا بالتراب دفنونا، وارحمنا إذا ذهبوا وتركونا. اللهم ارحمنا إذا ذهبوا وتركونا، وإذا منكر ونكير أيقظونا، وعن الأسئلة الثلاثة سألونا. ربنا رحمك بنا، ربنا رحمك بنا، من لنا سواك؟ من راحمنا إلا